حتى قال بعض العلماء أنه ما في كلمة خشنة إلا وبجوارها كلمة لينة تؤدي معنى هذا. ما في قال والضجر عليه فضجر استفز الخصم حتى يمنعه من قبول الحق. قال والإخراج له عما عليه والإخراج له عما عليه من ظاهر هذا العبارة ينتقل الموضوع آخر يعني هذه من العدالة والإخراج له عما عليه. قال واستصغاره استحقار الخصم واستصغاره وقد يكون لا يعرفه هذه إشكالية لما يستصغره لشكله مثلا أو هيئته هذه من المواقف التي يتكشف فيها خطأ الإنسان لما يستصغر أحدا ويدخل معه في كلمات مثلا أو في أشياء ثم بعد ذلك تبين له أنه أن الذي أمامه عالم مثلا أو مختص في هذا الشيء. من أساليب المشركين يعني في الصد الدعوة إذا رأيتم يستسخروا السخرية اللي الخصم لا هنا استصغار الخصم يعني احتقاره وعدم الاهتمام به فربما يتكلم بكلام يعني لا يحضر له مثلا او يتثبت منه استصغار الخصم فالخصم يغلبه هنا. يعني هنا ما تورع لانه استصغر خصمه فما تثبت. قال ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف يختلف مقام التعليم عن مقام الجد ويختلف يعني المجادل هنا لابد أن يحدث طبقات الناس فإن كان المجادل له أعلى منه فيقول مثلا ألا ترى كذا وما قولكم في كذا وما هو الجواب على كذا وإن كان في مساويا له يعني يقول يلزم من كلامه كذا وإن كان إذا كان دونه يعني قال له قولك هذا خطأ أو أنت أخطأت بحسب المقام. قال تارة بالعنف وتارة باللطف لكن هل يجادل الجهال؟ مقام التعليم غير مقام الجدال ولذلك الذي دونه الذي قد يجادله لأجل التمرين مثل حكاية الميمون مع أحمد لكن الجاهل هل يدخل معه في جدال؟ لا يدخل معه في جدال لا يجادله في مسائل العلم. ذلك الإمام أحمد لما تقابل مع أحمد بن أبي دؤاد في مجلس المعتصم جاء من أبي دؤاد بدأ يكلم أحمد يناقشه فأحمد معرضان فقال له المعتصم يا أحمد لما لا تجيب أبا عبد الله؟ قال لست أعرفه من أهل العلم فأجيبه ما أعرف أنه من أهل العلم عشان أجيبه وامتنع أن يجاوبه فلا يدخل مع الجاهل في جدال. وإسحاق السرايني يقول خرج مرة على طلابه فرحا مسرورا فسأله فقال انتصرت على جاهل فقال أنت تفلج العلماء والآن فرح لأن انتصرت على جاهل. قال العالم يرد علمه قال أما الجاهل ليس عنده علم فيفلت هنا أنك تنتصر على الجاهل ما في قاعدة ترجع إليه. فلذلك لا يدخل مع الجهال في المجادلة إذا أرادوا وهذه يعني طريقة واحدة يتخذها مع المجالس المجالس العامة إذا الجهال والعوام إجابة مسألة فقهية ما يدخل معهم جدال إن سألوه أجابهم واكتفى بالجواب أما إن يناقشونه فيه أشياء قواعد منطلقات لا يفقهونها ويناقضون فيها أو يناقشون فيها ويدخل معهم في إشكالات في هذا وخلاص يستروحون. لما أنك أنت ما تجيب مثلا وهي أشياء تأسيسية هم ما تأسسوا عليها وأنت ما أجبت مثلا ولا تحتاج أشياء يعني هو الآن ما يفقهونها خلاص يستروحون لجدالهم ويروا أن كلامهم مو صحيح صحيح في هذا. فلذلك تحفظ طالب العلم أنه يدخل في جدال مع العوام والجهال ما يبين حاله وجهله يعني إذا جاء عامل ناقش وجادل تبين له إنك جاهل يعني ترد عليه تبين له إنك أي يبين له مثل ما قال ترى بالعنف ترى باللطف أما إنه في مجالس كذا يدخل في جدال مع شخص جدال وخلاف في مسألة علمية وهو أصلا ليس من أهل العلم لا يعرف ولا عنده تأسيس مثل تقول هذا رواه البخاري طيب كيف رواه البخاري البخاري ما يخطئ لكن ما في أحد معصوم من الخطأ مثلا هذا كيف الآن تجيبه في هذا فربما هي يقول لك مثلا وش الدليل على المعنى الآية كذا وش الدليل على المعنى الآية كذا أو يناقش بالقياس مثلا يقول لك طيب هل هذه فرق عن هذه فرق هذه عن هذه وأنت عم تعطي قياس صحيح في فرق لكن الفرق غير مؤثر هو ما تذوق الشريعة ما تذوق المناسبات مثلا مناسبة في الشريعة. قال وينبغي أن لا يغتر بخطأ الخصم فطبيعي أن يخطئ الخصم لكن لا يغتر بخطأ بحيث يجعله متكئا وربما هو يخطئ بعد ذلك. قالوا أن يحترز من حيلته وجاء الجدل لهم حيل فربما يرتبون مقدمات يمولون مثلا يدخلون المجادل الخصم في مقدمات ويخفون بعض المقدمات ثم يلزمونه بالنتائج فينتبه لهذا. قالوا أن لا يعتاد الخوض في الشغب يعني يكون يعني يعتاد الشغب والمشاغبة فيحرم الإصابة ويستروح إليه يعني يستروح إلى الشغب ويكون هذا طريقته وديدنه فيحرم الإصابة. قال مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله. نعم هو طبيعي من الإنسان يعني في هذا المجلس يخصم في المجلس الثاني هو يخصم ويجادل فهذا ليس منقصة في مقالهم وحقه. قال وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل فإنه صناعة والعلم مادته. فالعلم بضاعة والجدل صناعة لا يلزم من وجود العلم وجود الجدل لكن يلزم من وجود الجدل وجود العلم فلا يجادل الإنسان بدون علم. ولذلك مر معنا في المواضع التي ذم فيها القرآن جدل أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلم تجادلون فيما ليس لكم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم في علم أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. فالمجادل محتاج إلى العالم ولكن العالم غير محتاج للمجادل أو المجادلة فيكفي العالم أنه ينشر العلم. لكن إذا دخل واحد معه في جدال فإذا لم يكن مجادل هو يتوقف يقول أنا لا أحسن المجادلة أنا أحسن تقرير العلم الذي عندي وأخذته من العلماء. قال فالمجادل يحتاج إلى العالم ولا عكس. ابن تيمية يقول في درء التعارض يقول ليس كل من عرف الحق ليس كل من عرف الحق أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة التهديف أو تقطعه. فإنما به يعرف الإنسان الحق نوع فإنما به يعرف الإنسان الحق نوع وما به يعرفه به غيره نوع آخر. هذا له طريق وهذا له طريق. طريق معرفة الحق وغير طريق إيصال الحق للآخرين هذا طريق وهذا طريق. قال ولهذا هو قال ولهذا كان النظر أوسع من المناظرة. النظر يعني نظر في المسائل أوسع من المناظرة عليها يعني باب النظر، باب النظر قد يدخله كل أحد، لكن باب المناظرة، باب النظر في المسائل قد يتحصل عليه كثير من الناس، لكن باب المناظرة على المسائل لا يستطيعه كل أحد. من يذكرون أن أبا علي الجبائي المعتزلي كان إذا جاء أحد من يناظره بعث أبا الحسن الأشعري لما كان هذا مذهب المعتزلة، فقال نبعني في هذا، يقول إذا كتب أبو علي الجبائي أتقى وجاء بالفرائض والعجائب، ولكنه في مجال سجدا لا يحسن، فلذلك يبعث تلميذه أبا الحسن الأشعري في هذا. قد يتفوق في جدله وهو أقل علما من خصمه، قد يتفوق في جدله، حتى الله عز وجل قال بل هم قوم خصم، ما ضربوا لك بل هم قوم خصم، وإن يقولوا فاسمع لقولهم. هذا قال وعزني في الخطاب، وعزني ها وعزني في الخطاب، لأنه ما له نهجة واحدة، وهذا الحق واضح. نعم وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب في المخاطبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا. لذلك ابن عقيل يقول لا طريق للنداء، يقول إذا عرفت من خصمك أجاد في دليله أو عرف دليله بأسلوب أقنع الآخرين، فأعد الدليل أنت بأسلوبك. سامعين تكشف هنا تزويق العبارة هنا، فأعده أنت على لسانك. قال وألا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها. نعم، إذا عرفت أن المجلس هذا ما في إنصاف، في محاباة لخصمك، المناصرون يعني أكثر هنا، فلا تدخل فيه، فيحترز الواحد. قال العلماء لكن يذكرون أنه لما استدعي سيبويه لمناظرة الكسائي، أحدهما من مدرسة البصرة وأحد من الكوفة، جاء منه السيبويه للكوفة وناظر الكسائي، كان الكسائي عند تلاميذه، وقد جاء السيبويه جاء إليه يعني في مجلسه عند تلاميذه ومناصروه، واتفقوا الظاهر مع جماعة من الأعراب، فاختلفوا وقع الخلاف تناظرا، فقالوا أنه ها هنا عند باب الوالي جماعة من الأعراب سألوه وأظهروا شو اسمه، أظهروا رجحان قول الكسائي، فرجع السيبويه كثيرا منحسرا، وقيل أنه مات بسبب يعني هذه المناظرة، وإذا كان الحق معه. هو قال بين الكسائي يعلم أني على حق أنه على باطل، ولكن الناس كلهم معه. نعم، فقال كلام صدق. غالبا تكون هذه القوة، قد تؤثر القوة. العقيل يقول قال العلماء احذر الكلام في مجالس الخوف، احذر الكلام في مجالس الخوف. قال فإن الخوف يذهل العقل الذي يستمد منه المناظر حجته. قال وإنما يذهله، ليش؟ لأنه الآن يطلب حراسة نفسه قبل حراسة قوله ورأيه ومذهبه، هم عليه نفسه، هم عليه من مذهبه، فلا يحترس الواحد من هذا. والمناظرة العجيبة القاسية، مناظرة العزيز الكناني ديانا أبد الشمريسي في كتاب الحيدان. نعم هذا كانت موجودة خوف، موجودة أزع من المأمون، وذلك مناظرة غير عجيبة، المناظرة هذه عجيبة المناظرة. ويستحسن طالب العلم يطلع على المناظرات، مناظرات العلماء يقوي حجته ويعرف طريقة المحاجة في هذا. وهذا شرط الطوفي أنه يحسن الاطلاع على قصص المجادلات. ذكر جملة من المناظرات. وابن القيم في كتاب شفاء العليل أجرى مناظرة بين السني وبدعي وجبري وقار وجبري وقدري. الشيخ السعدي له كتاب اسمه المناظرات الفقهية يمرن ويجعل خلاص مع خلاف بين شخصين في في في مسألة. هذا يرد وهذا يجيب وهذا يجيب وهذا يرد. في كتاب الدكتور محمد الزهدي اسمه أصول المناظرة ذكر قصص كثيرة جدا عن السلف. الشافعي اشتهر بطريقة المناظرة في كتبه، ألف كتبه، تقرأ كتبه فعلى طريقة المناظرة. قال وقلنا بهذه الطريقة. كان هو يبدو أنه يدرب تلاميذه على هذا، حتى قال محمد بن الحكم قال لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد. لولا الشافعي ما فالشافعي متفوق على المادة الجدلية أنه ظاهرة جدا. مادة جدلية كان يناقش الكوفة، يناقش تلاميذه محمد بن الحسن، ثم بعد ذلك بدأ يناقش محمد بن الحسن حتى كان محمد الحسن يغضب فيقطع أزرار ثوبه. كان يناقشهم في هذا ومتمتع رحمه الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ الآن بعض السائل إذا جاءت من الأدلة فترجح لك أدلة قول الثاني، لكن بعض أدلة القول الثاني ما تجد له جواب. هو لا يلزم الجواب عن كل الأدلة، تكون المسألة راجح مرجوح أيهما أقوى. الذين يستمعون القول يتبعون أحسنة، يتبعون أحسنة. فإذا كان هذا فيه له ثلاثة أدلة قوية وهذا له دليل فقط فهو يرجح بالكثرة. ما يلزم الإجابة على الجميع، ولا الآن ترتب عليه التوقف، يعني لا يلزم هنا إسقاط كل أدلة الخاصة في هذا.